بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. من الأساطير الكثيرة المتناقلة والصورة قديمة تقول إن الإمبراطور الصيني هوانغ تي في سنة 2634 قبل الميلاد رده كثرة الضباب عن مهاجمة عدوه تيشي بيئو في سهول تيشولو، فابتنى عجلة كانت تسير دائما إلى الجنوب فمكنته من أن يتحسس أماكن القوات المعادية من غير أن يراها من بعد. ولكن ليس في هذه الأسطورة ما يشير إلى مغناطيس أو معرفة بالخاصيات المغناطيسية. أما أول دلالة تدل على وجود بوصلة بحرية صينية سيرجع إلى سنة 1297 للميلاد. بالإضافة إلى دعوة الصينيين، فقد ادعى البوصلة البحرية أمم شتى كالعرب والأغارقة والأتركيين والفنلنديين والصليان. أما أقدم ذكر لها فورد في القرن الثاني عشر على لسان ألكسندر نكام الإنجليزي، وقد كتب عنها لا باعتبارها مخترعا جديدا بل بوصفها أداة بحرية معروفة. أما الرواية القائلة بأن ماركو بولو قد أدخل هذه الأداة إلى أوروبا في سنة 1260 للميلاد بعد سفراته في الشرق، فلا شك أنها من لغو الكلام وليس في جعبتنا من اسم آخر يصح أن ننسب إليه الاختراع أو ديوعه بين الناس. ظل الناس زمنا طويلا يجهلون مبادئ المغناطيسية التي تعمل إبرة البوصلة طوعا لها في اتجاهها دائما نحو الشمال أو نحو الجنوب كما أراد الصينيون لها أن تشير. وكذلك لم يكن معروفا أن موقع القطب الشمالي الجغرافي منفصل ومستقل عن القطب الشمالي المغناطيسي، وأن القطبين المغناطيسيين لا يظلان ثابتين بل إنهما يغيران موقعيهما. والقطب الشمالي المغناطيسي لم يعين على المصورة إلا في سنة 1831 للميلاد، كما أن التقدم الفني في البوصلة البحرية كان بطيئا، بحيث أنه في سنة 1820 اشتكى أحد أصحاب النفوذ إلى الأميرالية البحرية من أن نصف الأجهزة البحرية الإنجليزية كانت معدومة الجدوى. لقد كان للبوصلة البحرية أثر ثابت كبير القيمة في تاريخ الإنسان وانتقالاته، وإذا يحق لنا أن نأسف إذ نحن نجهل من الذي اخترعها وكيف اخترعها. عنوان غوتنبرغ لمصر السبع. بالرغم من أن كوريا المملكة الشرقية الصغيرة قد عرفت الطباعة بالحروف المنفصلة في بداية القرن الخامس عشر، فإن نشر الإنجيل الذي طبعه غوتنبرغ فيما بعد قد اعتبر عند أهل الغرب أول الطوفان الذي اتخذ الكلمة المطبوعة عزة له، وهي ظاهرة لا تقل شأنا عن ذلك الطوفان الذي جعل نوحا على كل لسان. من نتائجه اليوم أن قرابة 4 ملايين طن من الورق تمر كل عام من خلال الصواناف المطابع في الولايات المتحدة وحدها، مسجلة بالوسائل الطباعية كل المعلومات من كل باب وفي كل موضوع لتكون مراجع يسترشد بها في غيرها من بقاع الأرض. ومع هذا فإن السيرة الكاملة لحياة غوتنبرغ نفسه قد أفلتت من قبضة الحرف المنفصل الذي يعزى إليه اختراعه، وباستثناء بعض مدونات قضائية قليلة سجلت خصوماته القضائية مع شركائه لا نقع على غير أخبار تافهة عن حياته، حتى أننا لسنا على يقين من أنه اشترك بالفعل، اللهم إلا شهادة واحد من شركائه في طبع ذلك الكتاب المعروف بأوروبا باسم إنجيل مازارين، غير أن مستندات الخصومة القضائية التي اكتنفته حوالي سنة 1438 قد ذكرت كلمة طبع، فاتخذ ذكرها دليلا على أن غوتنبرغ كان لديه هذه الفكرة من زمن باكر، وإن لم يتقدم ذلك الزمن على عهد الفكرة عند أهل كوريا. أما هذا المخترع فقد نقله ويليام كاكستون إلى إنجلترا في سنة 1476 وإلى أمريكا في سنة 1539، إذ نقله إليها جوان بابلوس الذي أسس أول مطبعة في مكسيكو سيتي. ظهر حروف الطباعة في الصين أولا، واستعمل ما يشبهها من الأختام والرواشن للدغم مصنوعة من الطين في بابل القديمة، ولكن الحرف المنفصل المتحرك قد ساعد كثيرا على سرعة الطبع وتيسيره. ثم استخدم البخار للزيادة في الإنتاج. أعلنت جريدة التايمز اللندنية بقرع الطبول أنها بدأت تستخدم هذه الوسيلة في سنة 1814. ثم جاء عصر المطبعة اللفافة التي بدأت بلف الورق على اسطوانة فوق سطح منبسط، وانتهت بمرور الاسطوانة منقوشة بالحروف على ورق منبسط. ثم اخترعت الآلات الصفافة التي تصف الحروف آليا في القرن التاسع عشر. وفي عصر متأخر عن هذا العهد ظهرت الطباعة الحفرية التي تنقش فيها الحروف أو الأسطر نقشا غائرا بدلا من أن تكون بارزة على السطح الطابع كما كان شأن المطبعة القديمة. ثم جاء بعد ذلك عصر الطباعة الكيماوية التي استخدم فيها الشحم أو الكيماويات على سطح طباعي منبسط، وهناك تحسينات كبيرة أخذت مكانها في مجال فن الطباعة. ولكن الشيء الذي قد يتفق أن يبعث في عقل يوهان غوتنبرغ أشد العجب هي الملفات الإلكترونية المطبوعة، وهي عبارة عن استخدام فكرته الأصلية ابتغاء الحصول على ملفات كهربية خفيفة الوزن ذات نظام ميكانيكي شديد التعقيد أشبه بنظام القذائف الموجهة، حيث لا يصلح في ذلك الرصاص الثقيل الذي استخدم قديما. إن انتشار سبل الاتصال وسهولتها قد يسرت كثيرا عن طريق الطباعة العمل على قيام الديمقراطيات الحديثة، لأن من أسس الحكومات الديمقراطية وجود المواطن الملم بحقائق الأمور. عنوان: محمد الفاتح يفتح القسطنطينية. كانت القسطنطينية قاعدة الدولة البيزنطية ورمز حضارتها وعقلها المفكر، وكان فتحها أمنية من أكبر أماني العرب منذ نشأة دولتهم. فكان استيلاء العثمانيين عليها عام 1453 يحقق أمنية عزيزة ويمثل انتهاء العصور الوسطى. فلقد قضى على الإمبراطورية البيزنطية التي عاشت حوالي 11 قرنا، ومنذ ذلك الحين اعتبرت أوروبا تثبيت أقدام العثمانيين في تلك البقعة من العالم بين آسيا وأوروبا كارثة لا تماثلها كارثة. ففي سنة 1453 ولدت المسألة الشرقية التي شغلت الدول الكبرى عدة قرون، ولم يكن هدفها سوى طرد القادمين الجدد والعودة بهم إلى حيث أتوا. وبطل هذا الحدث الجلل هو السلطان محمد الثاني الفاتح، الذي نشأ في دولة نهضت بسرعة وقامت على أشلاء الدولة السلجوقية في آسيا الصغرى. وقد ساعدها موقعها الجغرافي وقربها من الحدود البيزنطية على القضاء على تلك الدولة الكبرى. أضف إلى ذلك جهود أولئك الصفوة المختارة من السلاطين الذين مهدوا السبيل ودعموا الدولة الفتية قبل اعتلاء محمد الثاني العرش، وهم من السلاطين مراد الأول وبايزيد الأول ومراد الثاني أو محمد الفاتح، الذي استطاع السيطرة على آسيا الصغرى والبلقان وانتصر على البلادقة، ثم اكتسح شبه الجزيرة اليونانية وهزم المجريين والألبانيين، وأصبح للعثمانيين التفوق في البلقان. وأكثر من ذلك أنه أجبر الإمبراطور البيزنطي على دفع الجزية. ففي 3 من فبراير عام 1452 مات مراد الثاني في أدرنة عاصمة دولته الأوروبية، وكان اسمه يبعث الرعب في الدولة البيزنطية. فخلفه ابنه محمد وهو في 21 من عمره، وسرعان ما دعم قواعد ملكه في آسيا وفي أوروبا، ونشط في تحقيق هدفه بفتح المدينة الخالدة القسطنطينية، وما يتطلبه هذا الفتح من بناء الحصون وإعداد الجيش الكبير والأسطول الضخم ليفوز بالنصر الخالد. وفي نهاية مارس عام 1453 كانت استعدادات محمد لفتح القسطنطينية قد تمت، فلم تعد المدينة تستطيع الاتصال بالبلاد المجاورة لها، وكان عليها أن تعتمد على المؤن والذخائر الموجودة بداخلها وأن تنتظر ما قد يمكن أن يصل إليها من الخارج. وفي أوائل إبريل ظهر الجيش العثماني أمام أسوار القسطنطينية بين دعاء العلماء والأشراف، وكان تحمسه للقتال عظيما. آمن رجاله بأنهم يؤدون واجبا ساميا ويقومون بتنفيذ مشروع مقدس ويبتغون المثوبة من الله. وبدت الفرق العسكرية في أعلامها وطبولها وموسيقاها ومدافعها كلها مستعدة. ثم اتجه السلطان نحو القبلة وصلى ركعتين وصلى الجيش كله، وبدأ الحصار ينطلب السلطان من الامبراطور أن يسلم المدينة للعثمانيين، ويتعهد السلطان بأن يحترم حياة سكانها وممتلكاتهم، وطلب محمد من قسطنطين ذلك حقنا للدماء، ولكنه رفض رفضا تاما، فلم يكن للسلطان سوى الحرب. كانت الهجمات العثمانية الأولى على المدينة غير ناجحة، مما دعا إلى تقوية الروح المعنوية للبيزنطيين وحلفائهم، وتكررت المحاولات مرات أخرى من البر والبحر، بيد أنهم لم يظفروا بشيء، فعمدوا إلى دك أسوار المدينة بالمدافع وتركيز الضرب في منطقة باب ساندورانوس، ثم حاولوا القيام بهجوم كبير عليه فباءوا بالفشل. ولكن سلطان محمد لم يتسرب اليأس إلى نفسه، فعدل بعض خططه وأوفد مرة ثانية مبعوثا آخر ليقنع الإمبراطور بالتسليم، فاعتذر وقال إنه وفض النفس على الموت. فلم يكن هناك سوى وسيلة واحدة لإرغامه، وهي مواصلة القتال بعنف. وفي 27 مايو أعد السلطان الهجوم العام على المدينة، فصام الجيش كله وعلت الدعوات، ثم جمع ضباطه وقواده وخطب فيهم قائلا: إنني لم أجمعكم في هذا المكان ليبعث روح الحماسة فيكم، فما ينقصكم هذا الروح، ولكن جمعتكم لأعرض أمامكم المكافأة والثواب الذي سينالكم بعد الهجوم المنتظر. فأمامكم مدينة الكنوز والثروة والجمال التي تزدحم فيها الكنائس والقصور، إنها مدينة المجد والعز، قلب العالم. هذه المدينة ستستبيحونها بعد أن وقفت أعواما طوالا أمام الأتراك، وعملت على إضعاف الإسلام واتحدت مع أعدائه. ثم أشار إلى أنه بالإرادة والقوة والعزيمة السابقة والطاقة في تنفيذ الأوامر واتباع النظام سنضمن الفوز. وعاد القواد إلى جنودهم يحدثونهم عن هجوم الغد الكبير، وتقدمت الفرق حول الأسوار وضيقت الخناق على المدينة، وكانت المدفعية قد أحدثت عدة ثغرات فتدفق الجنود منها. وبعد ساعات كانت المدينة في قبضة سادتها الجدد. وفي منتصف النهار دخل السلطان محمد الفاتح المدينة يمتطي صهوة جواده في موكب حافل يتبعه وزراؤه وقادته وجنوده، وسار في الطريق المؤدية إلى كنيسة هاجيا صوفيا، وترجل أمام الباب وانحنى ووضع حكمة من التراب على رأسه خضوعا لله وشكرا، ودخل الكنيسة فظهره جمالها، ودخل إلى المذبح حيث قابله رجال الكنيسة فأكد حمايته لهم، ثم طلب من أحد المؤذنين أن يؤذن للصلاة، فأذن لأول مرة في هذه الكنيسة الكبرى، ومن ثم أصبحت مسجدا جامعا من أعظم مساجد الإسلام، وبدأت نقطة تحول هامة في التاريخ الحديث. عنوان كوبرنيكوس يثبت نظرية دوران الأرض حول الشمس. بمقربة من الوقت الذي كان يعمل فيه ماجلان على إثبات أن الأرض كروية ببرهان عملي، كان نيكولاس كوبرنيكوس الذي عرف كغيره من العلماء أن الأرض كرة يقيم الدليل على حقيقة تتعلق بسيارنا ولا تقل عن ذلك شأنا وقيمة في نتائجها. تلك الحقيقة هي أن الأرض ومعها السيارات الأخرى يدرن جميعا من حول الشمس. ولد كوبرنيكوس في 19 فبراير سنة 1473 في تارن بولندا البروسي، ودرس الرياضيات في جامعة كاراكاو، ثم درس في بولونيا منهجا آخر قد يلوح لنا الآن من المتناقضات، هو خليط من القانون الكنسي وعلم الفلك. وفي جامعة بادوا اهتم بعلم الطب، وبعد عودته إلى بولندا عمل طبيبا ونجح في عمله، وقام بكثير من الأعمال الرسمية للكنيسة ولو أنه لم يلتحق بها قط، وعالج المسائل الاقتصادية والنظرية المصرفية ابتغاء وضع مشروع لإصلاح النقد. وفي أوقات فراغه مضى يفكر في نظام جديد للأفلاك قلب الفكر الإنساني في نظام الكون. بالرغم من أن علم الفلك من أقدم العلوم وألصقها بحاجة الإنسان، فقد اعتمدت الأمم غير المتحضرة خاصة على رصد الأجرام ابتغاء معرفة الزمن والطقس والفصول. وبالرغم من أن العلم بالنزول كان في الغالب أكثر ذيوعا في أزمان ما قبل التاريخ منذ الآن، فإن دراسة الظاهرات السماوية دراسة عملية لم تبدأ قبل ظهور الإمبراطوريات الباكرة في الصين ومصر وبابل. ولكن بالإضافة إلى حقيقة أن علماءهم كانوا يستطيعون التنبؤ بحدوث الكسوف والخسوف وكثير غير ذلك من الأشياء المتعلقة بحركة النجوم، فقد كان من الطبيعي أن يقبلوا لأول وهلة أن الأرض هي المركز الحقيقي. وفي القرن الثالث قبل الميلاد نشر أرستارشاس من ساموس فكرة أن الشمس هي المركز الحقيقي، وشرح العالم اليوناني أرخميدس نظريته، ولكنها كانت نظرية فيها من التصرف ما يعذر قبولها، حتى ظهر كوبرنيكوس بعد ذلك بحوالي 1800 سنة، فوصل غير معتمد على سابقيه إلى نفس تلك النتيجة. أما السبب في أن تفوز النظرية الكوبرنيكية بأمصار فراجع إلى فترة النزوع التي تولدت اللحظة الأوروبية بها أمر الانفصال عن طريقة التفسير التقليدي. ومن ثم بدأ تطور علم الفلك الحديث متمشيا مع التقدم الكبير الذي أصابته العلوم الطبيعية الأخرى. كان أول كتاب مطبوع ظهر لهذا المفكر البولندي وكتابه التاريخي تطور الأفلاك السماوية، وقد وصلت إليه النسخة الأولى منه وهو على فراش الموت في 24 مايو 1543. ولم يعرف قط أن كتابه قد صدر بمقدمة بثت عليه بغير علمه. حاول كاتبها أن يتفادى بها الاعتراض على الكتاب، فقال إن كل ما ذهب إليه كوبرنيكوس في الكتاب فرضي. عنوان: الرائد كولومبس يكشف دنيا جديدة. على غرار غيره من الأعمال الفريدة المجيدة في التاريخ، كان استكشاف كريستوفر كولومبس لأمريكا عملا غير مقصود بذاته. وإلى جانب هذا قد يحتمل أن يكون إنسانا غيره قد أنجزه من قبل، فإذا صح ذلك فإنه يكون من نصيب رجل من الشماليين هو لايف أريكسون، وصل إليها قبل كولومبس بخمسمائة سنة. وبحكم الاتفاق والمصادفة، وإن لم تكن مصادفة ذات بال، فإن أريكسون كان يصلب أيسلندا وهي قريبة جدا من أمريكا بالقياس إلى الهند التي أبحر كولومبس في طلبها. ربما كان السبب في أن ينفرد كولومبس بشرف استكشاف أمريكا أن اتجاه العصر كان يحبذ الاكتشاف عندما قام بسفراته البحرية. لقد كانت أوروبا أكثر استعدادا لتقدير ذلك الاتجاه والانتفاع به أما كانت في عصر أريكسون. ومهما يكن من أمر ذلك، فإن فضائل الصبر والاحتمال والشجاعة والمهارة البحرية لم ينكرها أحد على الربان الجنوبي، وأن نزوله في جزر الهند الغربية إنما هو بمثابة ميلاد الدنيا الجديدة. كان كولومبس بحارا أغرم بالماء الملح منذ كان في 14 من عمره، فقام بجولات بحرية في البحر المتوسط وإلى جزر الأزور واحتمالا إلى إنجلترا والبحار الشمالية قبل أن تمتلكه فكرة العثور على طريق غربي إلى الهند في سنة 1474 للميلاد. ومنذ ذلك الحين وفي مواجهة كل الصعاب التي لا تغيب عنا وقائعها في خلال 18 سنة، كانت تساوره الفكرة وتقض مرجعه. وعند النهاية استطاع أن يفوز بتأييد فيرديناند وإيزابيلا ملك وملكة إسبانيا في 3 أغسطس سنة 1492، وأبحر من ميناء هيلفا في 3 سفن صغار هي سانتا ماريا ونينا وبنتا. وبالرغم من عصر الرياح والمرض والخوف الذي اعترى بحارته، اتخذ سمته نحو الغرب بشجاعة وعناد حتى استقر في سان سلفادور بجزر بهاما في 12 أكتوبر. وفي خلال 3 سفرات بحرية أخرى ارتدى كولومبس جزرا متفرقة من جزر الهند الغربية، واكتشف ترنباد والأرض القارة في أمريكا الجنوبية، كما استكشف الشاطئ الجنوبي من خليج المكسيك. من سفراته هذا اقتنى ثروة واسعة ومجدا عريضا لازمته في حياته ومن بعد موته. ولو أنه عاد مرة إلى إسبانيا مقرنا في الأصفاد وأثارت من حوله الأساطير، ومنها أنه كان عليه أن يقنع الذين عارضوا في القيام برحلته أن الأرض كروية، أما الحقيقة فإنهم اختلفوا معه على ساعة المحيط، وثبت أنهم كانوا أقرب إلى الصواب منه. أما الباحثون في تلك البحار من المحدثين فقد وقعوا على بينات مذهلة عن مهارته البحرية، فإنه عبر المحيط مرة متجها لناحية الشرق، فلم ينحرف عن مكان نزوله المقصود غير 35 ميلا، وهو انحسار فائق على الرياح وتيارات المحيط، إذا ما تذكرنا النقص الكبير في أجهزته الملاحية وبدائيتها. عنوان: بولبوا يشرف على أقيانوس من وراء الدنيا الجديدة. حظي الرائد المقدام كورتيز بأن يكون المحب عند الشاعر جون سميث، فيخلده خطأ وغفلة لأنه أول أوروبي وقعت عيناه على المحيط الهادي، والإسبانيون الذين وصفتهم القصيدة لأن بعضهم نظر إلى بعض نظرات جمدت على ارتياع وفرط توهم من فوق تلك القمة المعروفة قمة دريان، كانوا يعرفون حقا أن قائدهم هو فاسكونينيز دو بلبوا، غير أن ذلك الارتياع الذي وصفهم به كيف لابد من أن يكون قد ربي وعظم، لو أنهم أدركوا اتساع تلك الرقعة التي نشر عليها بولبوا نفوذ إسبانيا في أقطار المحيط الجنوبي الأعظم وكل الشفآن التي تغشاها أمواجه. وفد بولبوا إلى الدنيا الجديدة في سنة 1501 وعمل مزارعا في جزيرة هايتي، وتألب عليه الدائنون المرابون فجعلوا حياته سلسلة تعاسات متصلة، وفي سنة 1510 سافر على سفينة تحمل مواد غذائية إلى مستعمرة جديدة سميت سان ساسيان، فلما وصلت القافلة وجدت أن سان ساسيان قد هجرت وأصبحت المستعمرة أنقاضا خريبة، ففكر بولبوا أن يذهب إلى داريان على الساحل الشرقي من بنما، وفيما بعد أصبح زعيم مستعمرة داريان ونشر النفوذ الإسباني في كثير من الأقاليم المجاورة له، وعلى العكس من الكثيرين من بني جلدته في ذلك الزمن. لم تأخذه ثورة القسوة والافتراس إلا قليلا، وبذلك فاز بولاء عدد من الزعماء الوطنيين حالفوه على حب واحترام أكثر مما حالفوه بالقهر والقوة الغاشمة. وبالرغم من إدارته الناجحة فإن بولبوا لم يفز برضا البلاط الإسباني، فاتهم وأمر أن يعود إلى وطنه. كان قبل ذلك قد سمع من الزعيم الوطني كوموجارا عن أخبار ذلك الخضم الواسع العظيم الذي يقع من وراء جبال بنما وثروة سيرين التي تقع صوب الجنوب، ومن أجل أن يصلح ما فسد بينه وبين ملك إسبانيا عقد العزم على أن يقوم بحملة إلى ما وراء تلك الجبال. وفي الأول من سبتمبر سنة 1513 بدأ الرحلة مصطحبا 190 إسبانيا و1000 من الوطنيين، وبعد أن رأى المحيط الهادي وضمه إلى الأملاك الإسبانية في 29 سبتمبر زار جزائر بيرل في خليج بنما، ثم عاد إلى داريان ومعه أحمال من الغنائم. إن عمله هذا على عظمته لم يبقي عليه من رضا البلاط الملكي غير قليل، ولكنه مع هذا أعيد إليه منصبه حاكما على داريان، ورأس بعد ذلك بعثا بحريا إلى بيرو فصدته العواصف عن قصده. وفي سنة 1517 أثمرت دسائس حاكم داريان الجديدة ثمرتها الخبيثة، فحكم بولبوا محاكمة اتسمت بالجور متهما بالخيانة، وما لبث أن قتل قصاصا. عنوان: أعمال ليوناردو تسوج النهضة. إن بعث رجعة التطلع العقلي في أوروبا التي أقامت حدا فاصلا بين العصور الوسطى والحديثة لم تحدث في يوم واحد، بل إنها تحدث في دورة حياة شخص واحد. ولكن هناك رجلا يمكن أن يقال لأن النهضة قد أزهرت برمتها في شخصه، فحياة ليوناردو دافنشي قد تعتبر في مجموعها حادثا واحدا انتظمت أجزاءه، بحيث يحيط بتلك الحركة الاجتماعية العريضة روحا ومعنى بأغلبية كبيرة في الرأي. وعلى جملة كاملة من المنافسين اللامعين استطاع ليوناردو أن ينفرد بلقب رجل النهضة. لقد كان لمايكل أنجلو سندا قويا كما كان لغيره من أعظم المرشحين لهذا الشرف، غير أن التاريخ أضفى على ليوناردو نصرا مؤثلا. أما الأسباب فهي أن إيطاليا كانت في خلال 3 قرون، هي 14 و15 و16 نبعة الميلاد الفني العظيم الذي عرف باسم النهضة، فإن الدوامات الفكرية مضت تهمهم وترسل دويماتها خارجا نحو فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإنجلترا، غير أن الأسماء الخالدة كانت إيطالية: دانتي، تشيليني، برامانتي، دوناتولو، فرا أنجليكو، فوتشيلي، جيتو، ثم رأس السياسيين ميكافيلي. لقد أيقن هؤلاء الإيطاليون بأنهم ينحرفون عن القيود العقلية التي سيطرت في عصور الظلام. لقد أقاموا معارفهم على الفن المأثوري الكلاسيكي وأدب إغريقية وروما، وأكبوا على درس الأمهات التي انتقلت إليهم بهمة لا تعرف الكلل ولا الملل، ثم كانوا مع هذا على ثقة في كفاياتهم وقدراتهم على أن يخلقوا آيات وطرفا جديدة أخاذة بالألباب في ذلك الجو الحر، جو النهضة. إنهم لم يعترفوا بحدود تقف عندها الكفايات الإنسانية، وربما كان أخص مثاليات ذلك العصر هو الشمولية وتعدد جوانب العبقرية، فإن كل ذي موهبة عقلية قد عقد العزم على أن يكون حائزا لكل المواهب عبقريا في كل مجال. هنالك سبب واحد يعود إليه أن كثيرين منهم قد قاربوا الفوز بهذه الأمنية المثالية، هو أن إيطاليا في ذلك العصر كانت قد جمعت ثروة طائلة تركزت في أيد قليلة، وهذه القلة من الأغنياء كانوا كذلك ظهراء عمدوا إلى تأيير أولئك النواب الذين داعبت عقولهم النفاذة وأناملهم الماهرة المثاليات الفنية. فآل ميديتشي لم يقتصروا على أن يكدسوا الملايين من التجارة، بل مارسوا السياسة وجربوا تأثير السموم، بل أخذوا بيد الفنانين على نطاق واسع فسيح. وممن نال هذه الحظوة ليوناردو بالمواهب المختلفة المتعددة، ولقد كان في وسعه أن يربب نبوغه وأن يرتفع به إلى أسمى المستويات على صورة أكمل مما تهيأ لغيره، وأن يطلق له العنان في مجالات لم تتح إلا له. كان ابنا غير شرعي لموثق عقود. ولد ليوناردو في بلدة فينشي بمقربة من فلورنسا سنة 1450 للميلاد، وكانت فلورنسا في ذلك الوقت المركز العقلي لجميع أوروبا. وفي تلك المدينة هيأه أبوه بأرقى ما تيسر من تربية وتعليم، وحوالي سنة 1470 عمل تلميذا متمرسا عند المثال المشهور والرسام الطائر السويس بيريشيو، غير أن جميع النقاد مجمعون على أنه لا أندريا ولا غيره من الفنانين يمكن أن ينسب إليهم شرف أن ليوناردو قد أخذ عنهم فنياته سواء في الصلصال أو فوق القماش، ذلك بأن قدرته الفائقة على الملاحظة قد زودته بكل ما أراد. وعندما تحول إلى مدينة ميلانو سنة 1483 اتصل ببلاط الدوق لوديكو أسفوردا فأخرج له مسرحيات قومية، وشيد له نظاما نائيا لري الأرض الزراعية، وأدار غير ذلك من الأعمال إلى جانب الرسم الزيتي. وهناك وعلى جدران دير سانتا ماريا ديل جرازي رسم لوحته المشهورة العشاء الأخير، ولكن رطوبة الجدران وسوء اختيار الزيوت كان سببا في تلف وشيك يصيب هذه اللوحة، غير أنها برغم هذا ومتابعة الإصلاحات الضرورية فيها ظلت أحد رسوم ليوناردو الطائرة الصيد. ومما يؤسف له أن غيرها من رسومه في ميلانو قد أمحت جميعا. في سنة 1502 التحق بخدمة سيزار بورجيا مهندسا ومعماريا، وكان عملا يستلزم دوام التنقل في أنحاء إيطاليا، فلما استقر ثانية في فلورنسا أنفق 4 سنوات يعمل في إتقان لوحته موناليزا، وتركها غير كاملة كما يقول، ويصبح الرسام الرسمي للملك لويس 12 ملك فرنسا، ويغلب أن تكون لوحة موناليزا أشهر رسم مفرد عرفه الإنسان. إلى الرسم والمثالة والهندسة والمعمار يضاف التأليف الموسيقي والإنشاء، وكل منهما كاف وحده لأن يكتب الشهرة والصيت لشخص أقل من ليوناردو. وفضلا عن ذلك فقد وجد من وقته ما يكفي لمعالجة البحث العلمي، بالإضافة إلى واجباته الهندسية الصرف. ومن أهم هذه البحوث ما صرف من عناية نحو تجاربه في عمل نماذج لأجهزة الطيران ومن التصميمات التي لا تزال باقية إلى الآن. يعتقد الخبراء أنه إذا كان المحرك الترولي موجودا في عصره لحل محل الإخوان رايت في اختراع الطائرات قبل 400 سنة، ولقد سبق واط بفكرته في البخار وكان لديه فكرة أخرى عن الغواصة. أما مواهب ليوناردو المسرحية فكانت مطلوبة في كل مكان لإخراج المسرحيات القومية، كما كان له كفاية ملحوظة للتهريج وإضحاك الناس، ثم هو فوق ذلك من معدود الرياضيين العارفين بأصول الألعاب. عنوان سفن ماجلان تدور من حول الأرض. عندما وصلت سفينة فيتوريا ميناء سلوكر في جنوب شرقي إسبانيا ذات يوم من شهر سبتمبر سنة 1522، كانت تحمل فوقها 18 رجلا هم الباقية من رجال ماجلان. وكان قد أبحر قبل 3 سنوات من نفس هذا الميناء في أول رحلة تاريخية حول الأرض. كان ماجلان قد مات إذ قتل في عراك دموي بجزر الفلبين، غير أنه كان قد برهن بما لا يحتمل أي لجاج أن الأرض كروية، كما عثر على ذلك المسلك الشاق نحو الغرب الواقع عند شمالي جزائر أرض النار بمقربة من طرف أمريكا الجنوبية، ولا يزال يحمل اسمه حتى الآن. وأطلق اسم الهادي على المحيط الأعظم واخترقه بسفنه تليل أسرته النبيلة، وترعرع وقيفا في بلاط البرتغال، وخدم ملكه في الهند وفي المغرب قبل أن تساوره فكرة الدوران حول الكرة الأرضية. اتهم عندما كان في المغرب بممارسة أعمال مالية احتيالية، ففقد بذلك نفوذه في البلاط. وترتب على ذلك أن الملك أهمل النظر في مشروع سفرته البحرية، فما وسعه إلا أن ينزل عن جنسيته البرتغالية وهبط إسبانيا في سنة 1517، وبكثير من مهارة التدبير فاز بتأييد الملك شارل. سافر الأسطول المؤلف من 5 سفن من ميناء سان لوكر في 20 سبتمبر سنة 1519، ووقع نظر رجاله على جنوبية أمريكا في 20 نوفمبر بمقربة من بونامبوكو، وسحل بسفنه منتحيا الجنوب، فاستكشفت البعثة مصب نهر اللبلاتة، ثم تبعت السفر إلى ميناء سان جوليان وشتت هنالك. وفي أثناء استتائها قمع ماجلان عصيانا قام به رجاله وصدق الوطنيين الذين أطلق عليهم البتاجونيين أي كبار الأقدام. وعند نهاية سنة 1520 خرج ثانية، وفي 21 أكتوبر عثر على البوغاز الذي يسلم إلى المحيط الهادي وطوله 360 ميلا. وعندما وصل ماجلان الطرف الآخر عقد مؤتمرا من ضباطه، ثم بدأ رحلته التاريخية التي استغرقت 98 يوما ليعبر أكبر محيطات الأرض. ولقد تحالف عليهم مرض الإسقرطوس والجوع والعطش، فأصبحت رحلته كابوسا مخيفا من الخوف والفزع، غير أنهم وصلوا أخيرا إلى جزر ماريانا، فحصلوا على ماء صاف وغذاء طيب، ثم يمموا شطر الفلبين فوصلوا كيبو في 7 أبريل سنة 1512. وفي هذا الأخبير أودى أحد الزعماء الوطنيين بعدد من أنفس كبار الإسبانيين بما فيهم ماجلان. ولم يصل إلى مالقة غير سفينتين، وتركت هناك إحداهما لأنها أصبحت غير صالحة للملاحة، وبقيت السفينة فيتوريا لتقطع المرحلة الأخيرة من تلك السفرة الطويلة راجعة إلى سان لوكر. بالرغم من أن ماجلان مات مقتولا في الفلبين، فإنه كان قد سبق أن سافر بحرا إلى إسبانيا قافلا من مالقة، وهي على نفس خط العرض الذي يقع عليه المكان الذي قتل فيه. ومن هنا يقال بحق إنه هو أيضا له شرف الدوران حول العالم مع السفينة فيتوريا. عنوان ورقة الأمريكية تنشر عادة تدخين الطباق في أرجاء الدنيا. على حين أحضرت شجرة الطباق أول الأمر إلى أوروبا من الأمريكتين في سنة 1558، إذ نقلها فرانشيسكو فرناندي الإسباني وجاني كوست السفير الفرنسي لدى دولة البرتغال، عمل السفير على تعريف الناس بها عملا متواصلا حتى لقد خلد اسمه في اللفظة نيكوتين. فإن إدخال عادة التدخين إلى العالم المتحضر كان على يد سير والتر رالي الإنجليزي، وقد اتخذ ترويجه لذلك العشب مظهرا تمثيليا لابد من أن يحمده له المعلنين عن الطباق على مر الزمن. فإن آخر مطلب له قبل أن يذهب إلى المقصلة عند نهاية مغامراته الجريئة المعروفة في سنة 1618 أن يدخن غليون. لقد أصبح التدخين بدعة كبرى في البلاط البريطاني، ثم انتشر في جميع أوروبا في سرعة مذهلة. إذا تذكرنا بدائية وسائل الدعاية في ذلك الوقت، على أن الترويج لهذه العادة قد سنده بصورة خاصة لاعتقاد بأن الطباخ له خاصيات شفائية معجزة، وأن تدخينه أو مضغه أو اتخاذه صعوطا يشفي فعلا أي داء أو سقام. وفي أثناء القرن السابع عشر أصبح التدخين عادة عامة في آسيا وأفريقيا بالإضافة إلى أوروبا. وبالرغم من أن الدعاوى بما للطباخ من خاصيات شفائية قد سقطت إزاء التجربة، فإن استعماله استمر وأصبح إنتاجه عاملا كبيرا في اقتصاديات كثير من البلاد. وكانت ورقة الطباخ قد استعملها الفرنجيون للمبادلة بدلا من العملة. أما زراعة النبات وهو من أهليات أمريكا، فسرعان ما انتقلت إلى قارات أخرى حينما وجدت الأرض الخصبة الحسنة الصرف ومعدل حراري يزيد على 40 درجة فهرنهايت. ولقد بلغ المحصول السنوي العالمي من الطباخ حوالي 2 مليون طن من الأوراق، ثلثه يخرج من أمريكا الشمالية تقريبا. إن محتكري الإعلان لا يدعون اليوم أن للنيكوتين أي تأثير مفيد لبني الإنسان، وهم باستعمالهم مثلا عبارة أقل إثارة، إنما يعترفون ظنا بأنه قد يكون مضرا. أما الأطباء فيقولون إن الخطر منه يتوقف على قدرة الاحتمال الشخصي، بينما هم يستمرون على البحث في نواحي المؤثرات الفسيولوجية الناشئة عن التدخين. ولكن سواء أكان الطباق منبها أو مخدرا، ومهما يكن في استعماله من خطر، فلا شك في أنه أوسع استعمالا من أي شيء آخر مما يظن أن له تأثيرا على الجهاز العصبي. ولا فائدة في الترويج له وتفوقه في الأسواق لغير الزراع وأرباب الصناعة ووكالات الإعلان الذين يجنون من وراء ذلك فائدة تعد بالملايين، وكذلك الحكومات. فالطباق في جميع أنحاء العالم مورد عذب كبير من موارد الدخل الجمركي. والطباق إن يكن شرا أو خيرا، فالواقع أنه أصبح جزءا من حياتنا. عنوان: ينهزم الأرمادا الأعظم فتفقد إسبانيا قوتها البحرية. على العكس من الخطوة الحاسمة السريعة التي اتخذها سير فرانسيس دريك في السنة الثالثة عندما قاد 30 سفينة حربية إلى ميناء قادس وحطم الأسطول الإسباني الذي كان راسيا هناك تحطيما كاملا، مسميا ذلك الفعل تشويط لحية الملك، كانت هزيمته للأرمادا الإسباني في سنة 1588 حربا طويلة المدى يرجع السبب فيها إلى ضعف التخطيط الإسباني والعامل الجوي، ثم إلى مهارة سير فرانسيس دريك لوصفه قائدا بحريا. كان في الأراضي المنخفضة جيش إسباني، وكان من رأي الملك فيليب الثاني أن يقتحم الأسطول الإسباني بسفنه 130 طريقه من خلال المضيق الإنجليزي لينقل هذا الجيش بحرا منضما إليه 20,000 جندي يحملهم الأسطول لتقوم هذه القوة بغزو إنجلترا. كان لدى سير دريك 197 سفينة، كثير منها صغير ليست على قدر من الكفاءة لينادد بها الإسبانيين عندما ظهرت صلائعهم في 21 يوليو، ولقد اتبع خطة من وحي البديهة فناورهم بحدق واتخذ طريقه في مواجهة الريح واستبك بهم من مسافة بعيدة مستفيدا من تفوق المدفعية البريطانية. وكان أمل الإسبانيين أن يتمكنوا من الاقتراب منه ويحتلوا ظهور سفنه وبذلك يستخدمون الجند، ولكن بريك ظل مع الريح وعلى بعد يكاد لا يتجاوز مرمى النار. بالرغم مما ثور الإسبانيين من حرج الموقف، فقد قتلوا ببسالة حتى يوم 27 يوليو، حتى إذا داخلهم اليأس وكانوا قد دخلوا المضيق ألقوا مراسيهم في ميناء كالي وفي الليلة التالية أرسل عليهم دريك سفنا من قاذفات اللهب، وكانت من أعدى أعداء سفن الخشبية، فإن أي سفينة منها لم تعثر على هدف تقذفه بنيرانها، فإن الذعر الذي أحدثه وجودها حمل الإسبانيين على أن يقطعوا حبال المراسي ويخرجوا إلى البحر على غير نظام. وفي أثناء فرارهم نحو الشمال هاجمهم دريك ثانية بمدافع جانبية بعيدة المدى في يوم 26 يوليو، وهنا وقعت أفظع معركة بحرية في الغزوة برمتها، وخسر الإسبان خسائر فادحة، ولكن قبل أن يتمكن دريك من تسديد الضربة القاضية إليهم كان سفنه قد استهلكت كل ذخائرها، وفي الوقت نفسه تغير اتجاه الريح واستطاع العدو أن يفلت نحو الشمال. ولما حاول الإسبان أن يصل إلى بلادهم ملتفين من حول أيرلندا قذفت بكثير من سفنهم على الشواطئ الصخرية، وقام الإيرلنديون بالقضاء على الناجين قتلا، أما السفن التي ظلت عائمة متجنبة التحطم على الصخور فقد كانت كل منها بمثابة جحيم وقوده العطش والجراح والأمراض. ولم يصل شواطئ البرتغال أو إسبانيا إلا نصف السفن التي شهدت الغزوة، وبهزيمة الأرمادة لم تفكر إسبانيا أن تتحدث يد بريطانيا على البحار. عنوان: العدسات المكبرة تساعد العين على رؤية أصغر الأشياء وأبعدها. بالرغم من أن النظارات وهي الأعين الزجاجية قد صنعت واستعملت منذ سنة 1280 ميلادية، فقد حدث في هولندا وفي سنة 1608 أن عالما بصريا اسمه هانز ليبرشي نظر من خلال عدستين إلى منارة كنيسة مادلبورغ فشهد ما أذهله، إذ رأى أنها كانت أوضح بيانا وأقرب مكانا، وسرعان ما تقدم بطلب لتسجيل براءة بالمنظار المقرب التلسكوب. في ذات السنة تقدم مواطن هولندي آخر اسمه جيمس ميتشر طالبا تسجيل براءة أخرى لنفس المنظار، ثم ثالث من صناع النظارات في مادلبورغ اسمه زخارياس يانسن كان قد انتهى إلى نفس الاختراع مستقلا عنهما، ولكن السمعة الكبرى والصيت العظيم كان من نصيب غاليليو العالم الإيطالي الأشهر. أما القصة فمحصلها أن غاليليو في سنة 1609 كان قد سمع عن منظار مقرب في مدينة البندقية اخترعه بلجيكي، ومن غير أن يرى ذلك المنظار وبمجرد التأمل من مبادئ انكسار الضوء أمكنه أن يصنع أداة أتقن وأوفى بالغرض، ولم يستغرق العمل إلا بضعة أيام، وسارع فعرض الجهاز على الضوق البندقية، وسرعان ما نال النابغة الكبير جزاءه الحق، فقد قرر مجلس شيوخ البندقية أن يظل غاليليو محاضرا في بدوعة مدى الحياة وضاعف مرتبة. كان في قدرة المنظار الأصلي الذي صنعه غاليليو أن يكبر الأشياء ثلاث مرات أو ثلاثة أقطار بلغة علم البصريات، وعمل بجهد على أن يستكمل المنظار المقرب، وما زال مكبا حتى صنع منظارا يكبر الأشياء 33 قطرا، واشتد الطلب على مناظيره في جميع أنحاء أوروبا، فصنع منها عددا وفيرا لحاجة غيره من الفلكيين، غير أنه بالضرورة استبقى لنفسه منها ما كان يبلغ درجة أكمل وأتقن في أثناء تحسين الاختراع ليستعين به في رصوده الخاصة ويسجل ما يقع تحت ناظريه، فأدى بذلك خدمات عظمى لعلم الفلك. وللعالم غاليليو علاقة مشابهة بالمجهر الميكروسكوب، فقبل 20 سنة من صنع التلسكوب فكر صانع النظارات زخارياس يانسن في مجهر مركب يستعمل للكشف عن الأشياء الدقاق، ويقوم المنظار أساسا على مجموعتين من العدسات المكبرة. كشف يانسن عن مخترعه حوالي سنة 1590، وفي سنة 1610 فكر غاليليو في طريقة بها يمكن تطبيق مبادئ المنظار المقرب على العدسات المكبرة، ولكن ظل حتى سنة 1624 إذ رأى مجهر دريبل المركب في روما، وطفق من ثمة يعمل مثابرا على تنفيذ الفكرة. ولقد كانت التحسينات التي أدخلها فيما بعد سببا في أن ينسب إليه ما حققه المجهر من نجاح. من هنا